إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أسبوع أطل علينا العام الهجري الجديد، عام 27 بعد 400 والألف، 28 بعد 400 والألف. وعادة الناس أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يعرفه أكثر الناس، لكني أريد أن أتكلم عن الهجرة بكلام عملي يستند إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنحمل الجماهير على التلبس بمعنى الهجرة. فالهجرة أصلها الترك، فما هو الذي يجب على المسلمين أن يتركونه أن يتركوه في هذه الأيام؟ ولست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. أصل الهجرة الترك، مطلوب منهم أن يتركوا عقائد فاسدة ومعاملات فاسدة، ومطلوب منهم أن يتركوا العمل بأردأ الفقه. وقد فشى في الناس الآن من يدعو إلى الأخذ برخص العلماء، والذي يتتبع رخص العلماء يفضي به الأمر في النهاية إلى الخروج والزندقة. ولست أقصد بالرخص الرخص الشرعية التي قام الدليل على أنها رخصة في مقابل العزيمة، فالصلاة مثلا، الصلاة الرباعية هذه عزيمة، فإذا سافرت ترخصت فصليت ركعتين. أنا لا أعني هذا النوع، إنما أعني بالرخصة الزلة الغلطة التي يقع فيها العالم فيتبعه الناس فيها. وقد قال سليمان التيمي رحمه الله، وتناقلها العلماء من بعده، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. عندنا الآن من يفتي بهذا ويقول طالما قالها عالم يبقى جائز. يقول من باب التيسير على الناس، اذا كان هناك رأيان، رأي شديد ورأي يسير، فما هو المانع ان تأخذ باليسير؟ وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فان كان اثما فهو ابعد الناس عنه. هل هذا الدليل يخدم القضية؟ ما خير بين امرين كلاهما جائز وقائم على ساق النص، هذا معنى الكلام. لكن انا الان امام زلة في مقابل نص. نعم قالها عالم لكنه اخطأ فيها، هو مأجور اجرا واحدا، وانا تبين لي انه اخطأ في ذلك، فكيف ينسب هذا الى الشريعة ويقال انها دين طالما قال بها عالم؟ انا اقول لكم قول العالم مهما كان جليلا لا يعد دليلا، انما قول اي انسان يفتقر الى دليل. اي انسان قوله ليس حجة وقوله ليس دليلا في الشرع، انما ادلة الشرع معروفة. متى يكون قول العالم دليلا؟ بالنسبة للعوام، ويكون العالم رجلا عالما عارفا بطرق الاستدلال، فيقول مثلا القائل انتم ذاهبون الى اوروبا تدعون الى الله، امرأة اسلم، لا تقل لا نكاح الا بولي. ليه؟ قال لك لان المرأة دي من اول ما عرفت يمينها من شمالها وهي حرة في اوروبا وامريكا، اول ما البنت تكبر تحيض يبقى لها عشيق، الولد اول ما يبلغ يبقى له عشيق، اسر مفككة، الولد حر يفعل ما شاء، البنت حرة تفعل ما تشاء، يبقى الاب بيصرخ من الالم في غرفة والبنت مع العشيق في الغرفة المجاورة عادي. يقول لك البنت دي لما شبت من صغرها من اول ما عرفت نفسها وهي حرة في اتخاذ القرار، فلما تيجي تقول لا نكاح الا بولي ممكن تترك الاسلام في داهي، واحنا يعني ناقصين مش عايزينهم. الذي يأتي الى الاسلام لابد ان يعتقد ان الاسلام حاكم لا محكوم. لما يبقى في اوروبا لا نكاح الا بولي، وفي كوبا بياكلوا لحوم الكلاب وما عندناش نص يحرم لحوم الكلاب، كل بلد تروح هتلاقي حاجة تخالف الاسلام تتركها حتى لا يكفروا، ضاع الاسلام. لا، دي زلة. نعم قالها عالم لكن لا يجوز ان يتبع المرء العالم فيها. عندنا مخالفات في شتى مناحي الحياة، مطلوب هجرة جماعية على مستوى المجتمعات، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه سند صحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله مرني بعمل استقيم عليه وأعمله. قال عليك بالهجرة، فإنه لا مثل له، أي لا مثل لهذا العمل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي فاطمة بعد فتح مكة. وأقول بعد فتح مكة لأن الهجرة الواجبة انقطعت مع فتح مكة. كان قديما قبل الفتح أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وقلنا إن الهجرة هي الترك، تترك وطنك لتؤسس دولة الإسلام في المدينة، فإن الدولة لا تؤسس مع تفرق أهلها، لابد أن يجتمعوا في مكان واحد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل الكفار معه، وهذا لا يستقيم كما قلت إلا إذا تجمعوا في مكان واحد. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، وقد قطع الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين وبين إخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا. قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فقطع الموالاة بينهم لأنهم لم يقوموا بالهجرة الواجبة مع قدرتهم عليها. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الذين لم يهاجروا مع القدرة ظلموا أنفسهم ومأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فالذي يقدر على الهجرة الواجبة آنذاك ولم يهاجر يحصل قطع بينه بالمؤمنين. وكان الصحابة يخشون أن يموت الواحد منهم في المكان الذي هاجر منه، كسعد بن أبي وقاص كما هو حديثه في الصحيحين لما مرض مرضا شديدا في حجة الوداع حتى أشفى على الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هموت وأخلف بعد أصحابي، وكان يخشى أن يموت بمكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة وسماه البائس، لقبه بلقب البائس، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فكان سعد بن وقاص خائف يموت بمكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين بعد الحج أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام فقط يقضي حوائجه بعد الحج، كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ان يمكث بعد الصدر الا 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. الذي يرجع الى البلد التي هاجر منها آنذاك يبقى راجع على عقبيه، وليس هذا فقط، بل الأمر أوسع من هذا، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي لقيه فقال له: ارتدت يا ابن الأكوع عن هجرتك وتعربت، أي صرت أعرابيا؟ قال له: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أن أبدو، أن أذهب إلى البادية. طب هو سلم بن الأكوع ده مهاجري؟ لا، سلم أنصاري، أول مشاهد سلمة الحديبية. طب ما للهجرة، إيه الهجرة دي ارتد عن هجرته؟ لأنه لما خرج من مكة من المدينة ذهب إلى الربذة، فيبقى المدينة التي عاش فيها تركها وهاجر إلى الربذة. طب ليه سلمة بن الأكوع ترك المدينة؟ إنما تركها بعد مقتل عثمان، كما في صحيح البخاري، ترك المدينة بعد مقتل عثمان وذهب إلى الربذة وتزوج امرأة وأنجب أولادا. لكن قبل أن يموت بليال رجع إلى المدينة فمات بها. وكان هيعرف هيموت إمتى؟ لا، إنما عن له أن يرجع إلى المدينة وأن يمكث بها، فبقي بها ليال ثم مات. فبقول له: ارتدت، يعني هاجرت وتركت المدينة دار الإسلام والسنة وتذهب إلى الربذة؟ عشان كده الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الفتن بقوله: باب التعرب في الفتنة. لما تكون خايف على نفسك الفتنة في بلد من البلدان اتركها حتى لو كان البلد فاضلا، المهم انك انت تنجو من الفتنة. وبريدة بن الحصيب لقي برضو سلمة بن الأكوع وقال له: تعربت؟ قال له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدو يا اسلم، قبيلة أسلم التي منها بريدة ومنها سلمة، ابدوا يا أسلم، يعني اخرجوا إلى البدو إلى البادية. قالوا: يا رسول الله، إنا نخشى أن نكون قد رجعنا في هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. وسأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من بقي؟ قال: أنس وسلمة. قال: إن سلمة ارتد في هجرته. فقال له: لا تقل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. الرجوع في الهجرة كانت مشكلة كبيرة، لأنك بذلت شيئا لله فمن اللؤم أن ترجع فيه. فمن فضل هذا الجيل الغرباء الأولين أن الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا فيما بذلوه له. الهجرة معنى كبير مطلوب من المجتمع جميعا ان يهاجر. العقائد الفاسدة التي بتغزو الان ديار المسلمين باسم الحرية والافكار، وان كل واحد يقول ما يريد، كيف يترك هذا ولا يحفظ على الناس دينهم وهو اولى من حفظ ابدانهم ومعاشهم؟ لأنهم بلا دين لا يسوون شيئا كالأنعام، بل الأنعام أفضل لأنها تذكر الله وتسبحه ولا تفتر عنه، وإن من شيء إلا يسبح وحمد. كان بلا دين لا قيمة له. بدأت العقائد الزائغة تنتشر، وفي تهاون من الدول في حفظ دين الناس. الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضم بلا طوق نجاة. أنا بستغرب والله، يجيني صبي يقول لي أنا عايز أرد على النصارى. طيب أنت من تعرف إيه في ملتك؟ تعرف شيئا عن دينك؟ تعرف شيئا عن توحيدك؟ قول لي يا ابن التوحيد واشرح لي التوحيد، قول لي اي كلام، ما عندوش فكره عن حاجه. ده لما يدخل بقى على موقع التنصير ايه اللي يحصل؟ يحصل له غسيل دماغ. رجل دخل البحر ولا يحسن السباحه، قامنا ان يغرق، شيء طبيعي انه يغرق. ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر بن الخطاب ورقه من التوراه فغضب أشد الغضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي. تقرأ التوراة ليه؟ القرآن هو مهيمن، كان المهيمن غض طري كأنما نزل من السماء الآن. الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي هو هو كما كان، في حماية للناس. والحماية دي عايزة حاجتين: تبذل الواجب وتمنع الخلل. أما بذل الواجب فأن يطلق العلماء ليعلموا الناس. لا تحولوا بين الناس وبين أهل العلم، فالناس بدون أهل العلم لا يساوون شيئا، إنهم الأدلاء على الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا المعنى فقال: الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إنك قد تستغني عن الطعام والشراب الأيام الطويلة، لكنك لا تستغني عمن يدلك على الله طرفة عين، لأنك لا تستغني عن الله طرفة عين. زي ما بنعمل معاهد إعداد القادة، نعمل معاهد لإعداد العلماء وإعداد طلبة العلم، وإحنا عارفين إن الكليات الشرعية دي لا قيمة لها في تعليم الناس. مناهج تافهة أو معقدة غاية التعقيد، وفي كتب أسهل من كده. جمعني لقاء مرة برجل من الذين يقررون المناهج الأزهرية، فبقول له: يعني منذ زمن طويل وأنتم تدرسون كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي، وفي أسهل من كده وأقيم من كده؟ قال لي: زي إيه؟ قلت له: زي كتاب الأم للشافعي نفسه. كتاب الأم للشافعي ممتع، تقرا فيه تبقى مش عايز تبطل. كتاب الرسالة للشافعي تقرا تستطعم الكلام وتشعر انك امام رجل جبل عالم فاهم، لسانه عربي وفهمه في القمة. فلما قلت له هذا كأنما لدغه ثعبان وانقلب الرجل، وانا بحاول افهم. طيب افهمني، انا لا اقصد ان احنا نقدم الام كما هو، لكن حنلخصه. قال لي: ومن الذي يقدر على ان يرخص الشافعي؟ قلت له: اي واحد بيفهم يرخص الشافعي؟ الشافعي لوغاريتمات. قال: منه سيال ورائع، وانا عايز الاخوه الموجودين، احنا معرض الكتاب شغال، اشتروا كتاب الام للشافعي. عشان تعرف بقى العلم على أصوله. فجادلنا طويلا ولم نصل إلى شيء. وده رجل مقرر منهج في الأزل. من أراد البحر استقل السواقين. كتب يا معقدة يا كتب مليانة حشو. طلب كلية الشريعة وأصول الدين كان بيعرفون هذا الكلام. يطلع الطالب من الكلية معاه 4 سنوات دارس يطلع جاهل مش عارف حاجة. على الأقل فيما يخصني طلبة أصول الدين قسم الحديث بيطلع من السنة الرابعة جاي أنا بعلمه آلة ذات الحديث. قرأت يا ابني في الحديث يقول لي يا ريت الملزمة بتاع مش عارف المقررة. طب تفهم يا ابني؟ يقول لي يا ابني معضل يعني ولا مرسل ولا أي حاجة من الحاجات البسيطة اللي أول ما تفتح صفحة الجلدة كده شوف ما عندوش فكرة عن حاجة. رجل كان بيحضر ماجستير في كتب أصول الدين قسم الحديث لم يرى البخاري بعينيه. لا مطلوب تغيير نظام الدراسة. يطلع ناس مدربين. الكليات دي عاملة زي الجيش. ده جندي يطلع منوط به دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن المجيد. إذا أنا مطلوب إن أنا أعد من يدرس العلماء لا أحول بينهم وبين الجماهير يلتقوا بهم. واحد يقول طيب يا اخي ما انت وغيرك ما بتطلع على الشاشة وتتكلموا. لا الشاشة ما لهاش قيمة. لا انا لو خيرت بين الشاشة وهذا المنبر لا اترك المنبر ابدا ولو كان اسمعني 10. الشاشة يا اخوانا لا تربي انما تعلم فقط. تو ما انتهى البرنامج تغلق الجهاز انتهت القصة بينك وبين المشاهد. إنما هذا الدفء وهذا التواصل الذي بيني وبينكم الآن لا يعوض شاشات الدنيا. والتربية لا تكون إلا بهذا. مربي ومربى الاثنين مع بعض. التربية ملاحظة السمت والدل والهدي هي دي التربية. فبلا يحال بين الجماهير وبين أهل العلم. ده الواجب. أما الخلل إغلاق كل منافذ اللهو واللعب والفجور فضلا عن الزاغة العقائد والرمال الناعمة بتتحرك في بلاد المسلمين. أوه التشيع عايز يدخل مصر ومن زمان بيفحروا عايزين يدخلوا مصر تاني. ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة. الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. عايزين بقى يستعيدوا الحق المسلوب مرة أخرى. النصارى عايزين يرجعوا مصر نصرانية علشان قبل عمرو بن العاص كانت نصرانية والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية. كل واحد بيقول حقي عايز حقه في البلد. فهذه بذور التشيع الموجودة الآن اللي يعني بدأت عمالة تدخل كده والصحف المستقلة اللي ماسكينها ناس شيعة. الواد اللي كتب اسوأ 10 شخصيات اهو ده يقال في بلد سنة اسوأ 10 شخصيات على رسيم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف حاجة عن القضية دي دلوقتي؟ تاهت وخلاص ومات. والمسألة هتنتهي باعتذار من هذا الوغد لأي جهة وخلاص وانتهت القضية. هو يقال عن عائشة اسوأ انسان وعثمان وطلحة والزبير وقال عنه أسوأ إنسان ويفضل ماشي على وجه الأرض. فين السلطان الشرعي اللي في البلد دي؟ حاكم أولياء الأوغاد عشان يبقى عبرة. أي واحد يقرب من هؤلاء يعرف إن لا آخر يوم في حياته. فين الكلام ده؟ لماذا لا تقوم الدولة بهذا وتأدب هؤلاء الأوغاد؟ مين اللي مطلوب يقف أمام هذه الهجمة الشرسة؟ لعلكم تذكرون في هذا المسجد ايام ما كان حزب الله يعني بيقاتل دولة اليهود وكنا بنتكلم ونبين الشيعة والكلام ده بعض الناس غضبوا وقالوا إذا كان حتى لو كان الكلام حقا فليس في وقته. وأنا طبعا رديت على هذا الكلام في وقتها ولا أعيد الكلام. لكن هؤلاء الذين لاموني لما أقدم صدام حسين يوم 10 ذي الحجة الماضي في يوم العيد، هؤلاء كلموني قالوا لي عندك حق. ليه يا جماعة؟ قال لك شفنا التشفي، التشفي يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. وبعد 30 عاما في التعلم والتعليم صار المرء لا يعرف متى يقول الكلام بعد هذا العمر، لازم تحصل كارثة. لا، هؤلاء الان يذبحون اهل السنة ذبحا. وانا قلت قبل ما تحصل الحدوتة هذه من زمان، قلت في شهر 7 الماضي وكنت راجع من زيارة علمية لدولة من دول الخليج، وقلت ان الشيعة في البصرة ادوا يوم 1/7 الماضي 2006 انذار لأهل السنة أن يغادروا البصرة وإلا سيقتلوا. يوم 1/7 خرج من البصرة 100,000 سني. راحوا فين دول؟ وأين ذهبوا؟ وما هو حالهم؟ المسلمين في العالم، المسلمون في العالم 1,400,000,000، 200,000,000 شيعي في العالم فقط، وخلي 200,000,000 واحد برضو بهائي واسماعيل والجماعة دول، ودول كفر دول بس منسوبين للإسلام، وخد لك كمان 200,000,000 على البيعة أي حاجة كمان، يتفضل أهل السنة 800,000,000، 800,000,000 رجل ينتسب إلى السنة. عملوا إيه لإخوانهم أهل السنة في العراق؟ ولا حاجة. يقول له بس انت تضرب وانا الشاش والقطن علي. هذا اللي احنا بنعمله. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الان. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل اثيوبيا بغطاء امريكي، خلاص. طبعا افغانستان والعراق راح. السودان في دارفور، نعد العدة لغزو السودان. السودان دي سلة غذاء العالم. السودان دي لوحدها الوطن العربي كله الإسلامي يأكل منها، مش محتاجين أي أرض تاني. السودان عندها ثاني أكبر احتياطي بترول في العالم بعد العراق. السودان فيها جبال اليوراريا، اليورانيوم اللي هو لابد من استخدامه في القنبلة الذرية والمفاعلات النووية. ماذا فعل العالم في السودان؟ مفيش. والسودان ده عمق استراتيجي امني لمصر، يعني مصر السودان اذا دخل فيها قلاقل دخلت فورا الى مصر. وما حدث في جنوب السودان المنشقين الهالك جارينج والخليفة بتاعه الذي تمده الدول النصرانية، حركة تمرد اجهضت جيش دولة النظامي. جيش السودان ما عرفش يعمل حاجة على مدى 20 سنة، في الاخر اتفقوا على انهم يعملوا اتفاقية تبادل الحكم. الجنوب ياخد حكم السودان 6 سنين والشمال ياخد 6 سنين. الشمال ده المسلمين والجنوب النصارى. يفضل يعملوا تبادل الكراسي، مرة تحت مرة فوق، مرة تحت مرة فوق، مرة تحت، قال ياخدها ده وما ينزلش. قلت عايزين نعمل انتخابات ديمقراطية، خلاص ما عادش لا فوق ولا تحت، انتخابات ديمقراطية. وعادوا بالديمقراطية وكل حاجة، بقى اللي تحت النصارى ياخدوا السودان. يبتدي يعملوا نفس القلاقل في جنوب مصر زي ما عملوا جنوب السودان. يغيب الجيش النظامي في مصر يقاتل متمردين في الجنوب 20 سنة، وفي الاخر برضو نعمل حدوتات، نعمل تداول صوب يمين شمال يمين شمال يمين شمال، وبعدين في الاخر ياخدها نصراني وترجع مصر نصراني زي ما كانت قبل عمرو بن العاص. سيناريو واضح جدا جدا، وحاجة مش عايزة تفكير. اي واحد يقرأ ألف باء ألف باء يعني في التاريخ وفتح عينيه شوية يعرف المسألة مش ازاي. مطلوب هجرة، هجرة هجرة من العقائد الزائغة الى العقائد الصحيحة، العقيدة الصحيحة. مطلوب هجرة من الفقه المتخلف الى الفقه الناضج القائم على ساق النص. مطلوب هجرة من السلوك الخاطئ الى السلوك الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة مطلوبة، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث عبد الله بن السعدي قال: جئت مع وفد قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا، فقلت: يا رسول الله، إني تركت أناسا خلفي يقولون قد انقطعت الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. وطبعا قتال الكفار سيظل الى قيام الساعة، يبقى ده معناه لا تنقطع الهجرة الى قيام الساعة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سنن النسائي وأحمد بإسناد قوي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. الهجرة هجرتان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة البادي وهجرة الحاضر. البادي الذي يسكن البادية، والحاضر الذي يسكن الحاضرة اللي هي المدينة. أما هجرة البادي فإذا استنفرت نفرت، يعني عليه السمع والطاعة، إذا قيل له تعال يأتي، وإذا أمر أتمر. أما هجرة الحاضر فهي أعظمهم بلية وأعظمهم أجرا، إن الهجرة اللي بتاعت المدينة إنما كانت من الصحابة الذين تركوا مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وفارقوا الأولاد والنساء، فهؤلاء كانوا أعظم بلية ولكنهم أعظم أجرا. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام حديث ابن عوف وحده الإمام أحمد أما أحاديث الثلاثة دول مجتمعين عبد الرحمن بن عوف معاذ بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص فهذه في معجم في معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الهجرة هجرتان. هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة عما يكره الله عز وجل. هجرة من الذنوب، وهجرة إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة. خلاص، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تشرق الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، عش العمل له قيمة. خلاص، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا خرجت الشمس من مغربها. إذا قرن صلى الله عليه وسلم الهجرة بالتوبة، ده معنى إيه؟ أن الهجرة التي تدوم ولا تنقطع هي الهجرة من الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللكلام بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فمن قواعد النصر الهجرة. والحديث الذي ختمت به الخطبة حديث جليل، وفيه معنى كبير. حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الهجرة هجرتان، هجرة السيئات، هذا هو النوع الأول، والهجرة إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهذا إسناد شامي حسن. يبقى الهجرة مربوطة بالتوبة، فكل رجل يخرج من معصية إلى طاعة فله حظ من لقب المهاجر، وكل رجل يغادر بدعة إلى سنة حتى لو خرج من أرض البدعة إلى أرض السنة فهذا مهاجر، وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. الهجرة الواجبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت كما في حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ذا مرتبط أيضا أو بمثل معناه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لأن أي بلد من بلاد المسلمين يعتدى عليه ويطلب النجدة فعلى جميع المسلمين القادرين على الوصول من الدول الإسلامية أن يذهبوا. بلد المتاخم إن عجز فالمتاخم، إن عجز فالمتاخم، إن عجز حتى يشمل بلاد المسلمين جميعا. يعني الجهاد فرض عين على مصر، الجهاد فرض عين على مصر. ليه؟ العراق الثكل، مين اللي جنب العراق؟ الشام بدولها الأربعة، الشام الاسم القديم الذي يجمع الدول الأربعة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، دي كلها اسمها الشام، وهم عاجزون. مين اللي جنبهم؟ الجزيرة، وهم عاجزون. مين اللي جنبهم؟ مصر. يعني صار الجهاد فرض عين على كل هذه البلاد. طيب بالنسبة للأفراد، لأن كلمة فرض عين يعني يأثم إذا لم يفعل، هل نحن آثمون كأفراد؟ لا. ليه؟ مقفول علينا خلاص، يبقى المسألة فيما يتعلق بنا خلاص. إنما إذا فتحت الحدود فحينئذ يجب على كل قادر أن يذهب، يجب عليه أن يذهب. ودي معناها بقى إيه؟ وده معنى الحديث لا تنقطع الهجرة، لأن أنت لما تطلع من هنا تروح العراق مثلا بعد ما الأسباب المانعة انتهت أنت مهاجر، فأنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد آخر، فمتحقق فيك وصف المهاجر، لأن الصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة ده 450 كيلو. انت لما تخرج من مصر مثلا الى العراق او تخرج الى افغانستان او الكلام ده تقطع الوف الكيلوات. طالما تركت بلدك وملاعب صباك وتركت مالك واولادك واهلك وذهبت الى جهة تقصد بها وجه الله فانت مهاجر. يبقى الهجرة دائمة لا تنقطع. احنا عايزين نحقق الهجرة في بلادنا، ونحقق الهجرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين من المساجد اللي فيها قبور وتشيد الآن وتلمع، ويمكن اللي بيسمع قرآن الجمعة دايما الراجل يقول السيدة العظيمة المشيرة السيدة زينة، مش كلام ده؟ دي بقت لازمة موجودة باستمرار. ها؟ حد عمره ما سمعهاش؟ اسمع في المحافل ويسمع الكلام ده والحاجات دي، واخد بالك؟ نحن نجل زينب رضي الله عنها وعن أبيها أكثر من هؤلاء، ونحن نحب آل البيت ونعرف قدرهم أكثر من هؤلاء. هؤلاء فضل أجوف لالتزام المزيف. أيام الموالد والأعياد يطبلوا وزمروا بما أمروا أن يتركوه بدعوة المحبة. إحنا عارفين قدر آل البيت كويس. طيب النهاردة المساجد اللي مبنية على القبور، وهذه مخالفة صريحة للنص، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يوم يأتي رجل غالط ويقول لك لا انت اللي غلطان في الفهم، ليه؟ قال لك ده اتخذ القبر مسجدا. طب النبي عليه الصلاة والسلام في ايام لما قال اتخذوا قبور انبياء المساجد، قال لك يبقى انت اذا تعمدت ان تصلي في القبر يبقى ده اللي داخل في اللعن. بس علماء المسلمين المحققون منهم لما بيشرحوا الحديث ده لا يقولون مثل هذا الكلام، حتى تكلموا في مسألة القبر اللي دخل على المسجد ولا المسجد دخل على القبر. قال لك إذا بني مسجد على قبر بخلاف ما لو بني المسجد وأدخل فيه القبر. إذا بني مسجد على قبر يهدم المسجد، وإذا بني قبر في المسجد نبش القبر، فإنه لا يستقيم أن يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. المفتي بتاعنا بيقول إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور مستحبة. انت عارف يعني مستحبة؟ يعني اعطى لها فضلا اكثر من المساجد التي لا تشتمل على القبور. وإلا لو كانت صلاة كل المساجد مستحبة لما كان لتخصيص هذه المساجد باستحباب معا، ولا انت شايفين ايه؟ لو كان يعني الصلاة كل المساجد زي بعضها مستحبة ما كانش ينفع يقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور مستحبة، وإلا ما الفرق بينها وبين غيرها؟ ويجي يدلس على الناس يقول لك ده قبر أبي بصير كان موجود على أيام النبي، وبني القبر مسجد ومسجد أبي بصير على القبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه موسى بن عقبة بإسناد صحيح. طيب هو شاف مغازي بن عقبة بعينه يعني؟ طبعا ما شافهاش بعينه لانها غير موجود. خلاص جاب اسناده صحيح منين؟ المفروض ان يطلع على سلسلة السند ده اذا كان له اهلية يعني في النظر في الاسانيد. ودي طبعا مسألة بالنسبة لي ولغيري من الدارسين معروف ان هو بصماجي في الحديث. خلاص فلما يقول اسناده صحيح دي معناها انه اولا رأى الاسناد، ثانيا له اهلية ان يحكم على الاسناد بالصحة او الضعف، والاثنين دول مش موجودين. لا مغازي موسى بن عقبة موجودة ولا هو اهل اذا كانت موجودة ان يحكم على الاسناد. طب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو بيشرح في حديث المسر بن مخرمة وراوي ابن الحكم قصة الحديث طويلة صفح الحديبية والكلام ده. وجت بقى الدور على ابي بصير، شوف بقى ابن حجر قال ايه. قال وبنوا على مسجد ابي بصير على قبر ابي بصير مسجدا، رواه موسى بن عقبة عن الزهري باسناد صحيح. طبعا اللي مش دارس حديث ما يعرفش العبارة دي معناها ايه، لان صلح الحديبية رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم وحكوا الحكاية. من شيخ الزهري المسور ومروان خلاص كده. لما عالم من علماء الحديث يقول رواه موسى بن عقبة عن الزهري أي بإسناد صحيح إلى الزهري خلاص، يبقى دي مفهومة لأي دارس حديث إن فوق الزهري مفيش شيخ، وإلا ما كانش ينفع يخصص الإسناد بإنه وصل للزهري، كان يقول رواه موسى بن عقبة بإسناد صحيح ويسكت، أو ما نفهم إنه بإسناد صحيح كإسناد البخاري، لأن البخاري هو عن الزهري عن المسور عن مروان عن المسور ومروان ابن الحكم خلاص. يبقى ده معنى أن الإسناد من فوق الزهري مرسل أو بلاغ، يعني مو يعني الزهري ماليش شيخ، ده اسمه عند علماء الحديث اسمه يا مرسل يا معضل، والاثنين دول من انواع الاحاديث الضعيفه عند علماء الحديث. لكن طبعا اي واحد معترض يوم يقولوا له الكتاب، ما هو مش دارس حديث يقول له انا جبت حاجه من عندي ابن حجر العسقلاني يقول باسناد صحيح عن الزهري، ما يعرفش عن الزهري دي، يعني عالم الحديث مثلا إذا كان الإسناد من فوق شيخ من الشيوخ يشتمل على علة، ساعات يوقف عند الشيخ ده ومرضاش يحكم على الحديث من فوق، يعني مثلا الزهري عن أبي بكر الصديق، الزهري لحق أبا بكر؟ لا طبعا، يا دوب الزهري كده لحق أنس بن مالك محمود بن الربيع، ها يعني إما صغار الصحابة والذين عمروا زي أنس، لكن لم يدرك، لأن سعيد المسيب شيخ الزهري لم يدرك أبا بكر الصديق، وانتوا عارفين سعيد ده من كبار التابعين أدرك من البدريين عمر فما دونه، لكن لم يدرك أبا بكر. يبقى الزهري عن أبي بكر ده متصل ولا منقطع؟ منقطع خلاص كده. افترض ان في الاسناد الاتي، معلش انا ساعات بقلب حديث كده لوحدي، ها افترض ان الاسناد الاتي شعيب بن ابي حمزه مثلا يعني او معمر او مالك او جماعه الكبار دول اصحاب الزهري عن الزهري، ها عن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنا كعالم حديث مخير إن أنا أحكم على الإسناد ده بحكمين، إما أن أقول إسناده صحيح إلى الزهري يبقى أنا كده وقفت عند الزهري، أنا أعرف كعالم حديث كطالب حديث يعني ان طالما وقف عند الزهري وفوق ابو بكر يبقى ايه العله من فوق الزهري على طول، طالما وقفت بالحكم عند رجل من رجال الاسناد، لان الطبيعي ان انا اوصل بالاسناد الى اخره الى ابي بكر الى الصحابي، ما بقيش حد في الاسناد لو انا عايز احكم على الاسناد، يعني اصل بالحكم الى نهايه الاسناد، طالما وقفت عند رجل من رجال الاسناد يبقى لازم تعرف ان فوق هذا الرجل علة الحديث خلاص كده. وانا مخير ما بين اقول عن الزهري باسناد صحيح الى الزهري، او ان انا اقول عن ابي بكر باسناد ضعيف، طب ايهما اسد وابرأ للذمة؟ ان انا اصل بالاسناد الى اخره علشان ما يجيش واحد زي دول يلعب لي بحكم العالم، ما هو موسى بن عقبة روى عن الزهري أن أبا بصير. طب الزهري ما أدركش الحكاية، يبقى في انقطاع في الإسناد، ده يعتبر مثلا إرسال في الإسناد. إذا كان المرسل العلماء القدامى والمحدثين، يعني وأنا أقصد العفو مش المحدثين، العلماء القدامى زي مالك وأبو حنيفة وسائر الطبقة كانوا يحتجون بالمرسل في الأحكام الشرعية. قال أبو داود السجستاني: حتى جاء الشافعي فتكلم في المرسل ووافقه الناس إن المرسل ضعيف ولا يتقوى إلا بشروط. لكن قبل الشافعي كان إذا جاء مرسل، ليه؟ لأن كان يعني الإسناد فيه لسه نقاوة وبتاع والكلام ده، فكان يقبلون المرسل في الأحكام الشرعية العملية. أيقبل المرسل في العقيدة؟ هل كان الأحكام الشرعية المرسل مردود حتى وإن صح سنده إلى المرسل نفسه؟ مردود، وده حكم جزئي. إذا يقبل المرسل في العقيدة، يقول لك رواه موسى بن عقبة بإسناد صحيح. طب مين اللي يبين الصورة دي بقى والجماهير ما تعرفش حاجة؟ وتلاقي حتى لو مثقف ولا عنده أي فكرة عن الحديث، دارس كتاب حديث كتابين ولا بتاع الكلام ده، يقول لك يا أخو ما الحافظ قال بإسناد صحيح أهو، ما ياخدش باله من اللفتة دي. يبقى انا محتاج حرس حدود عشان يقفوا للجماعة دول اللي عاملين يلعبوا بأقوال العلماء. انا مساجد اللي فيها قبور بتشيد الان، وكل الصلوات الفجر تنتقل منها، وكل مسجد الفلاني والعلاني والكلام ده. انا لما اجي اتكلم عن المسألة دي بيهيجوا علي، ليدرجوا زمانا طويلا على اعتبار المساجد دي بركات، وشافوا المشايخ المعممين داخلين فيها وبيخطبوا فيها وبيدوا الدروس فيها والكلام ده، فقال لك لو كان حراما العلماء الاجلاء دول ما كانوش يتلبسوا به. انتوا شويه صغيرين وشويه مش عارفين حاجه وشويه عيال والكلام ده. شو بقى المحنه، هذه المحنه الجسيمه في كل مناحي الحياه، في كل مناحي الحياه. واحد اداني اسطوانه اول امبارح عن التصوف. اي انسان عنده ذوق في السنه والشرع يستهجنها اول ما يراه في المسجد وفي المحراب واقفين صفين زي زمان ما كنا نشوف في الموالد، واحد معاه طبله واحد معه مزمار، واخد بالك ازاي؟ في طبعا جماعه بيتكلموا وفي حشو، حاجات ما تعرفوهاش يعني. الحشو بقى تسمع هي اللي هي الموسيقى بتاعت ايه؟ بتاعت الجماعه اللي يقولوا الله، هم يقولوا حي حي حي. فانت طبعا لو مش مميز تبقى حي حي، دي هي الايه؟ الحشو اللي زي الموسيقى كده عشان تطلع الايه؟ المساله بنغم. وطبعا طالع كده وقدامه مش عارفين الكلام ده. الكلام ده كنا نشوف زمان 30 سنه في الموالد، والحمد لله الموالد خربت الحمد لله، ما عادش حد بيروح. مش الناس انصرفت عن اشياء اخرى يعني، عادش الايه التراث القديم ولا ده مسجد مساجد. شفت انا الجماعه يركعون للقبر وما يديش القبر ظهره، احسن عيب تديله ظهرك ويرجع بظهره. ويريدون ان يقدموا الاسلام، هو ده الاسلام؟ لا. المخابرات الامريكيه عندها دراسات مستفيضه من 73 فرقه، اعتقادهم والناس اللي بيعتقدوا دول واصلين في الاعتقاد الى درجه ايه، ومين اللي ممكن يقاوم ويرفض التبديل، وممكن مين اللي ممكن يبدل من اولها اول ما تعمل له كده يبدل، او تبذل معاه مجهود تديله فلوس يبدل، او تهدده يبدل، او تهدده لا يبدل ولا يمكن تشتريه له بالفلوس ولا الكلام. عندها الحته دي، فهم عارفين كويس جدا ان الشيعة دول بيكرهوا اهل السنه اكتر من اليهود. لو خير رجل رافضي من الصفويين الموجودين في إيران. إيران دي كانت أهل سنة 10 قرون أهل سنة، من 5 قرون فقط اتقلبت للجماعة الرافضة دول الصفويين الموجودين دول الذين يأكلون الدنيا بالدين. لو قدامه سني مناحم بيجن وسني يقتل الأول السني، مغفلين من عندنا يقولك انتوا كده عمالين تفرقوا. طب ما تسيبوا العداوات مطمورة عشان نوحد المسلمين. انا اغش قومي؟ طب هم لا يسكتون. عندي الاسطوانة، سمعت رجلا مرجعية شيعية في ايران يعلم الحجاج اللي رايحين السعودية عشان يحجوا لما يزوروا المدينة يعملوا ايه. طبعا احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونين جميعا في حجرة عائشة. قولهم يا جماعة لما تيجي تزور عمر لابد ان تعرف اين قبر عمر الاول. اكتب انت هو واحد، ده كلامه انا حافظه، اكتب واحد قبر عمر الاصلي الحمام. يبقى لما تحب تزور عمر توجه وجهك للحمام خلاء، لان هو ده قبر عمر الاصلي حقيقي. وتقول ازور اللعين ابن اللعين، اشهد انك امرت بالمنكر ونهيت عن المعروف مع اصحابك الفاسقين، طبعا الى اخر دعاء كله من العينه بتاعت الخلاء دي. ده انا احط ايدي في ايدي النجس ده، دول انجاس يكفرون ابا بكر وعمر. ده ابو بكر وعمر ده اغلى من ابائنا وامهاتنا واغلى من انفسنا، وعايزيننا نسكت ونبقوا مدجنون ونهادن؟ لا نهادن ابدا. وانا دايما قلت لكم اهو، يعني طبعا كلكم رايتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق الكلام ده. سبحان الله، انتم تعلمون من كلامي السابق انني من اشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل، واتكلمت فيه كتير، وكل اللي عمله صح، مش صح يعني صح، لكل اللي قلته فيه صحيح، يعني مش كل اللي عمل، كل ما قلته فيه صحيح، لكن الاعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نشهد له جنة ولا نار، لكن يرجى له، يرجى له بعد ما حدث الذي حدث. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وطبعا حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين، والحديث اللي قبل كده حديث ابي هريره في الصحيحين ايضا، حديث ابي سعيد في الرجل اللي قال الذي قتل 100 نفس، يعني كلمة واحدة من هؤلاء الشيعة اللي حوالين الروافض لما بقول له الى جهنم، الى جهنم، قال هذا 3 مرات. تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة، كلمة دي بس. طبعا عندنا حديثان، واحد في البخاري واحد في مسند الامام احمد بن ابي داود، واحد قال كلمة زي دي، حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي ده، غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية خارج البخاري قال قل له يستأنف العمل، تبتدي تشتغل من جديد، لأن كل اللي راح حبط. حديث أبي داود وأحمد حديث أبي هريرة صحيح. كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد يقرع المقصر كل ما يلقى يقول اتق الله إنه لا يحل لك أن تفعل ذلك وبتاع، لحد ما قبل في يوم الأيام كثر عليه في الكلام فتضجر المقصر وقال خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبة أم جعلك علي حسيبا؟ فقال المجد له والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالمة؟ خذوه إلى النار، وغفر للمقصر وأدخله الجنة. الخواتيم دي عجائب، الخواتيم دي عجائب. عشان كده من معتقد أهل السنة حتى لو رجل بيعمل بأعمال أهل النار لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لأنك أنت في والرجل بيحتضر بيطلع روح أنت مش عارف هو عمل إيه، ما تعرفش عمل إيه، يعني قال الكلمة مثلا وبعدين سبحان الله، يعني شوف من لطف الله به فيما أرى والله حسيبه أنهم شنقوه، يعني آخر محاكمة لما حكموه وقال يعدم شنقا قال لهم أنا أعترض أنا رجل عسكري والعسكري يضربوا بالنار، يعني معترض أنهم إيه يقتلوه شنقا، قال لا تضربوني تعدموني رميا بالرصاص لأن رجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده، المدني يتشنق والرجل العسكري يضرب بالنار. فخذلك فلعله من اللطف ان يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف ان بعد دقيقتين هينزل الحبل بيه ومش عارفين فيلحق يقول اي حاجة، يعني هيقول كلمة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي المرة الثانية عند محمدا وشد الحبل الى جهنم وبئس المصير والكلام ده. فالعالم بقى لما شافت المسألة دي قال لك اه والله يعني ده فعلا دول ناس بيكرهونا فعلا، لسه فاكر بيكرهونا؟ معرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بالدولة التركية، تعاونوا مع المجر مع النصارى ضد المسلمين ضد الدولة التركية عشان يوقعوها، يعني القوة النووية الإيرانية دي انا بقول لكم اهو ايران على استعداد ان تتعاون مع اسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده انا مش جايبه من عندي، الرافضة على استعداد ان يضعوا ايديهم في ايدي كل انجاس الارض اذا كان العدو هم اهل السنة. فالايام القديمة دي ايام عجاب، احنا مش عارفين الدنيا تحصل فيها ايه، لان كل شيء ينذر بشر، والحصاد هم العوام، الحفاظ الشيخ علي طنطاوي رحمه الله ده حكى حكاية في مذكرات في كتاب اسمه ذكريات 8 مجلدات. الشيخ علي طنطاوي رجل سوري في الاصل وبعدين ذهب الى السعودية واستوطنها وعمر حتى يعني وصل الى 90 رحمة الله عليه، وكان رجلا اديبا وفاضلا وصاحب دين. ده بيقول ان ايام اليهود نغزوا فلسطين فكنا بنجمع التبرعات للجيش المسلم، فبنلف على التجار واصحاب الاموال وكان ده ناخد منهم عشان يشتري سلاح. فالمهم في تاجر من تجار مواد غذائيه اللي كان مشهور وكان عنده مخازن وعنده محلات والكلام ده، لما راح له الشيخ عشان يقول له هات فلوسه بتاع، المهم الرجل ايه زعق فيه وقال له انا مالي علاقه بالحرب، زعق شوفوا انا ماليش دعوه، انا ورايا تجاره ورايا مش عارف ايه الكلام. بعد طبعا القتال واتكلت فلسطين والهزيمه منيت بها الجيش العربيه والخيانات اللي كانت موجوده والكلام ده، المهم الجماعه اللي كانوا قاعدين في بيوت قاعدين في خيام، فبرضو الشيخ مع المسلمين من العلماء وطلاب العلم والناس اهل الخير والكلام ده برضو بيجيبوا مواد غذائية وعدوا على الخيام علشان يفرقوا الايه الاكل عليه. فبقول دخلت خيمة من الخيام عشان اودع عليها، فاذا رجل رمقني وعمل وشه كده وخرج من الخيم، كانت حركة لا ارادية مفاجأة كشفته يعني. فبقول طلعت وراه فاذا به هذا الرجل الذي ابى ان يعطيني المال لنشتري السلاح، فقد مخازنه كلها وفقد بضائعه، فلما رآني قال يا ليتك أخذت مالي كله. تحصل كارثة الجماهير المغفلة هي حصاد الحروب. الجماهير التي لا تعيش إلا ليومها وغدها فقط هي حصاد الحروب. عشان كده احنا لازم ننتبه. الانتباه إنما يكون بقى بالرجوع مرة أخرى والاستمساك لهذا الدين. النهارده الشعوب مختلفة مع الأنظمة، وهذا نذير شر. اللي الشعوب عايزاه الأنظمة ما بتعملوش، واللي الأنظمة فرضاه الشعوب متضجرة منه. طب هذا التنافر سيظل إلى متى؟ الذي يوحدنا جميعا أن يعلو صوت الشرع، يعلو، وليس خط فاصل في تعظيم الدين والمؤسسة الرسمية كده بهية وصورتها كده محترمة مرموقة. احنا من مصلحتنا جميعا المؤسسة الرسمية تكون زي الفل وتكون قوية ومحترمة والجماهير تحترمها. انا لما بيجيني ناس عشان في فتاوى الطلاق انا بوحيل للجنة الفتوى في الطلاق الثالث، انا لا افتي فيه اللي هو فيه خلاف، انا لا افتي فيه. امس بس امرأة غابت تتحايل علي 5 دقايق عشان افتي، انا اروح لجنة الفتوى، اروح لجنة الفتوى ومش مقتنع بكلام كلام المرأة ده كتير كتير كتير. يعني هو ده شيء يسرني؟ لا طبعا ما يسرنيش، لان دي لجنة فتوى لها مرجعية، مرجعية بلد باكملها. فلما يقص علي المراحل بقى قال لها ايه في المرة الاولى والمرة الثانية والمرة، اقلب كفاية عجب من الفتوى كيف صدرت. يقول قلت لها انت طالق طالق طالق، بس انا كنت زعلان. يقول له طلع كفارة يمين. ازاي طلع كفارة يمين؟ ده هذه الصيغة عند الائمة الاربعة وجماهير اصحابهم طالق 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى لو كان في مجلس واحد. شيخ الاسلام فارق المسألة وقال لك لا، في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. ده بقى لا تبع دول ولا دول، ان صدق طبعا نقل الناقل. لكن انا اعلم ان فيه من يفتي بهذا، ان اي غضب ان كان ويتغضب وتعرف مش شايفه قدامي وقلت كذا كذا كذا، يقول لك لا طلاقه في اغلاق. طب هو الاغلاق يا يعني راح نقفل، هو ده المقصود دين يكون هو في حد بيطلق مراته هو مبسوط؟ تهزروا مع بعض، لها انت طالق طالق طالق كده، ولا بيكون خلاص روحه هنا في مناخيره وهتطلع؟ فيش واحد بيصل مثلا لما يكون خلاص. يبقى كل واحد بيقول لمرأتي انت طالق غاضب. الاغلاق الا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، نقفل، هذا الاغلاق اللي نقدر نقول معاه زال عقله، ده الاغلاق مش مجرد الغضب حتى من كان شديدا. فالمؤسسة الرسمية لما كل ما تقوى وما تمشيش على اهواء الناس، مش واحدة تعيط واحد يعيط، انا ببقى قلبي بيقطع عليه بس اعمل له ايه؟ ابن عباس جاءه الرجل برضه لما بيستفتي في مسألة الطلاق وكانت الطلقة دي البائنة، فقال له تحامقت استحمقت وعصيت ربك، ماذا افعل لك؟ بانت منك امرأتك. هنعمل ايه؟ راح زعلان صحيح ان بيتي ده هيدمر والاولاد هتشردوا، لا سيما كان راجل سنه 50-60 سنة ولا بتاع الكلام ده، خلاص يعني في اخر رحلة العمر خلاص اصبح يعني كاد ان يبلغ المنزل، يجي في اخر حياته يبقى راجل عشوائي كده كانه عزب ما عندوش لا اهل ولا اولاد والكلام ده، والدفء الاسري اللي كان عايش فيه ده يعني خلاص راح. والله الشريعه لو سمحالي ان انا ارجعه، ده انا ارجعه وانا اسير، انا كمان في يد الشريعه مرش افت باللي انا عايزه حتى وان رق قلبي له. فاحنا عايزين نقول كل ما المؤسسة الرسمية اللي كل الدنيا بتنظر إليها، كل ما تكون مؤسسة دي قوية وعافية، ده من مصلحة المسلمين جميعا. النهاردة المؤسسة الرسمية بتقول إن الشيعة أخواننا وإحنا ليس بيننا وبينهم شيء خالص إلا حاجات خلافات وبتاع، والشيخ محمود شلتوت والشيخ مش عارف مين والشيخ مين عندهم حاجة اسمها التقريب بين المذاهب، والموسوعة الفقهية اللي كانت بتتصدر مجمع البحوث الإسلامية زمان عندنا في مصر، حتى المذهب الجعفري والمذهب الإباضي ومش عارف إيه كمذاهب إسلامية يعمل به. الكلام ده هذا كلام خطير. اللي حتى الدكتور القرضاوي في لجنة في نقابة الصحفيين قال كلام ممتاز، قالوا حسن نصر الله ده زيهم، كفروا الصحابة وناس وحشين وزيهم، وأنا رحت إيران عشان نعمل تقارب مش عايزين يعملوا تقارب، ده كلام نصر. الجماعة اللي حوليه مولانا انت بتقولوا ده كده تفريق والسنة والشيعة وإسرائيل لسه على حدود لبنان ومش عارف ايه الكلام ده، قام رايح الدوحة عكس الكلام كله، عكسه كله. عادي بحن احنا عايشينها، وده عندي وده عند، اقولش حاجة جديدة يعني. فمسألة اخواننا اهل العلم وتعليم اهل العلم، وان يبقى في معاهد اعداد القادة من اهل العلم زي معاهد اعداد القادة في اي فرع من فروع الحياة، صارت مسألة ضرورية. لما احنا بنقول لكم يا جماعة دول اعداء دول كذا، انا ما اقصدش لا اخرب حياتك ولا وقعك ولا اشغلك بالسفاسف والكلام ولا افرق الامة، نفرقها ازاي ونحن نتلو قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هم قطعوه، القرآن محرف وعندهم كتاب معتمد في 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، والصحابة كفر ما عدا 6 وفي رواية 7 وفي رواية 3، يبقى لا قرآن جماع لمين ولا سنة. نعمة الله الجزائري أحد متأخري محققي هؤلاء الروافض يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني: لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب. أهو ده كلامه واضح صريح أهو، تحط ده في يفيد إزاي يعني؟ إيه اللي يجمعك بيه؟ ده بقول ربي مش ربه، يعني كأن أهل السنة أهل أوثان رب العالمين اللي مفيش غيره، هم طلعونا بقى من الملة دي كلها. فالعملية خطيرة جدا، عشان كده أنا بقول للشباب زي ما كنت بتكلم عن الفرق بقى العلمية والكلام ده، الشباب بقى اللي هو لابد أن يتخصص في معرفة المذهب، هذا المذهب الرافضي، بعد ما يتحقق بمذهب أهل السنة، لازم يتحقق أولا بمذهب أهل السنة، يدرس كويس العقيدة بتاعته عشان داخل يقاتل بها. السلاح اللي انت ماسكه لازم يكون سلاح قوي مش مغشوش، تروح بقى في أرض المعركة وانت مش واخد بالك ان السيف بتاعك ورق، تيجي تضرب بيه تلاقي الورق اتقطعك، لا لازم تجرب سيفك الأول. السلاح اللي انت بتحمله لازم تعرف ان الرصاصة بتطلع كده ما بتطلعش كده عشان ما تقتلش نفسك. السلاح الذي ستقاتل به اعتقادك، ده الاول تتعلمه كويس وتبطل لعب، مش كل شويه رايح جاي رايح جاي رايح، بقالك 10 سنين وما درستش حاجه لحد النهارده، ولا خلصت كتاب ولا تقاعدت باصل ولا بفرع، اسمك بس طالب علم رايح شايل الكتاب رايح جاي. سيبوكم بقى من الهمبات اللي الطلبه بيعملوها بقالهم 15 سنه دي. يبقى انا هتحقق الاول مذهبي، وادي ادرس مذهب الروافض من كتب الروافض، واشوف كلام اهل العلم في الرد على الروافض دول، لان عندهم من الحجج ما لا يخطر لي على بال، بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، وبالذات كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الكتاب ده جوهر جوهر، يعني ابن المطهر ده وهو اسم على غير مسمى اتى ببنيانه من القواعد، ما خللوش نفس، حتى اللي كانوا بيعادوا ابن تيمية زي تقي الدين السبكي أثنى على هذا الكتاب ثناء يعني عاطرا جدا في التقية بتاعته، ولكنه طبعا يعني برضو متعدى على ابن تيمية كالعادة بتاعته يعني، فانتصر بقى علماء الحنابلة وردوا عليه بتأييات كثيرة، لكنه في هذا الكتاب بالذات أثنى على ابن تيمية، كتاب جوهر زي ما قلت لكم. فده حائط صد احنا عايزين ضروري، لان خلاص البذور بدأت يعني ترمى في بلادنا، واذا اهملت هيطلع الشجر بقى اللي العوام بيقولوا عليه شطان ده. انا طبعا لا اقول بهذا يعني، لكن هم دول شياطين دول فعل، اذا نبتوا في بلاد افسدوها واثاروا القلاقل فيها زي ما حدث الان. فاحنا يا اخوانا عايزين بقى نقول من جملة الهجرة ان يهجر المرء الاعتقاد الفاسد الى الاعتقاد الصحيح، والسلوك الفاسد الى السلوك الصحيح، والفقه الفاسد الى الفقه الصحيح. يهجر البدعة الى السنة، ويهجر المعصية الى الطاعة. والكلام لنا ان شاء الله مع الهجرة ومع هذه المعاني لنا وقفة اخرى باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.